اقول ان انا ما اعرف زي ما احمد قال لك بقى Thank you. لازم يجيب عدل. هات ابوك بالراحه، هات ابوك. الله يرحمه، الله يرحمه. يا شيخ الله عليك تمام. مش هيمشي خليك يا محمد اجيب لك الشيخ محمود قبل ما تصنف وحياة ربنا عايز اسمع لإيلة في قريش. عشان Really?